الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على ما تبقى من قواعد الترجيح التي ترجع إلى المعنى. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند القاعدة الثالثة: يرجح المبين على المجمل. يعني إذا وجد دليلان أحدهما مبين والآخر مجمل وجب ترجيح المبين على المجمل. واللفظ المبين هو ما يدل على المعنى المراد منه من غير إشكال، وعكسه المجمل. المجمل هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى ولا رجحان في أحدهم على الآخر، فإن ترجح أحد المعاني على المعاني الأخرى دون احتمال غيره فهو النص، وإن كان أحد المعاني أظهر فهو الظاهر، كما ذكرت لكم فيما سبق. قلت إن اللفظ إن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا سمي نصا، وإن كان يحتمل أكثر من معنى وحمل على المعنى الأقوى والأرجح فهو الظاهر، وإن حمل على المعنى الأضعف والمرجوح فهو المؤول، وإن تساوى الاحتمالان دون ترجيح فهذا يسمى بالمجمل، والمجمل لا يعمل به إلا إذا أتى دليل يبينه، وهذا هو المبين. ومن الأمثلة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. يعني الزرع الذي يسقى بماء المطر أو يشرب الماء بجذوره فزكاته العشر، أما ما يسقى بالماكينات ونحو ذلك من الآلات فزكاته نصف العشر. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقادير زكاة الزرع، وهو يعارض في ظاهره قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه الآية مجملة، لم يبين الله عز وجل فيها مقادير زكاة الزرع، فهنا يعمل بالحديث لأنه بيّن مقادير زكاة الزرع، والآية لم تبين، فلا يجوز لأحد أن يخرج زكاة الزرع على خلاف ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. مثال آخر قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني كان في بداية الإسلام أن الرضاعة يثبت ب10 رضعات، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات. يعني الطفل إذا رضع من امرأة أجنبية عنه 5 رضعات معلومات صارت أمه من الرضاع، وصار أبناء هذه المرأة إخوة هذا الطفل من الرضاع، وبنات المرأة صرن أخواته من الرضاع، وزوج المرأة صار أباه من الرضاع، إلى آخر ذلك. فهذا الحديث فيه أن حكم الرضاع يثبت ب5 رضعات، وهذا يعارض حديث أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. فهذا الحديث مجمل فيه أن الرضاع يثبت ب3 رضعات فقط، ولكن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهنا يرجح حديث عائشة رضي الله عنها لأنه مبين بخلاف حديث أم الفضل رضي الله عنها فإنه مجمل. ومن أراد الاستزادة من الأمثلة فعليه الرجوع إلى الكتاب، وإنما أكتفي بذكر مثال أو مثالين على كل قاعدة حتى لا يطول الدرس. القاعدة الرابعة: يرجح الخاص على العام. يعني إذا تعارض دليلان أحدهما خاص والآخر عام وجب ترجيح الخاص. لماذا؟ لأنه أقوى، فالخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، وأما العام فيتناول الحكم بلفظ محتمل، والخاص هو قصر حكم العام على بعض أفراده، أما العام فهو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة. ومثال ذلك إذا قلت: أكرم الطلاب، هذا عام يعني جميع الطلاب، فإذا قلت أكرم الطلاب المجتهدين، فهنا خصصت فئة معينة من الطلاب وهم المجتهدون. مثال آخر أقول جاء العلماء، فلفظة العلماء عامة تشمل جميع ما يقع عليه اسم عالم. فإذا قلت جاء العلماء الفائزون، فهنا خصصت العلماء بالفائزين. ومن الأمثلة على هذه القاعدة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. فهذا الحديث ينص على حل ميتة السمك والجراد، وهو يعارض في ظاهره قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، فهذه الآية تنص على تحريم الميتة بجميع أنواعها، فهي عامة في كل ميت، فبأيهما نعمل؟ قال العلماء يعمل بالحديث. لماذا؟ لأن الحديث لفظه خاص بخلاف الآية فهي عامة. مثال آخر قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الكتابية وهي اليهودية والنصرانية إذا كانت عفيفة، وهذه الآية تعارض في ظاهرها قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي يحرم على المسلم أن يتزوج المرأة المشركة ويدخل في ذلك الكتابيات. فأي الآيتين أرجح؟ قال العلماء الآية الأولى أرجح. لماذا؟ لأن الآية الأولى وهي قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم خاصة، بخلاف الآية الثانية فهي عامة في كل مشركة، فلذلك يعمل بالآية الأولى. القاعدة الخامسة يرجح المقيد على المطلق، أي إذا تعارض دليلان أحدهما مقيد والآخر مطلق وجب ترجيح المقيد على المطلق بشرط أن يتفق في الحكم والسبب. واللفظ المقيد هو ما دل على فرض شائع في جنسه معين، أو هو ما كان موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. وأما اللفظ المطلق فهو ما دل على فرض شائع في جنسه غير معين. ومثاله إذا قلت لك أكرم طالبا، فهذا مطلق يدل على فرض شائع في جنسه غير معين، فالطالب فرض من جنس الطلاب غير معين. فإذا قلت أكرم طالبا مجتهدا صار مقيدا، قيدت الطالب بالاجتهاد أو وصفته بوصف زائد على حقيقة جنسه. مثال آخر حينما أقول اقرأ كتابا، هذا مطلق، أي كتاب قرأته فقد أجزأت، فهذا مطلق. فإذا قلت اقرأ كتابا نحويا، فهنا قيدت الكتاب بكونه نحويا، فهذا مقيد. والفرق بين العام والمطلق أن العام يشمل جميع الجنس، أكرم الطلاب، اقرأ الكتب، أحضر الأقلام أي جميع الأقلام، يمكن أن تضع كلمة جميع في العام، بخلاف المطلق فإنه يشمل فردا من الجنس، تقول أكرم طالبا، أحضر قلما، فهذا مطلق. ومن الأمثلة على هذه القاعدة قول الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ففي هذه الآية قيد الدم المحرم بأنه مسفوح، فإنما يحرم أكل الدم المسفوح أي السائل. وهذه الآية تعارض في ظاهرها قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، ففي هذه الآية يحرم أكل كل دم لأن الله عز وجل أطلق الدم ولم يقيده. فأي الآيتين نرجح؟ قال العلماء ترجح الآية الأولى على الآية الثانية لأن الأولى مقيدة والثانية مطلقة. مثال آخر قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، هذه الآية فيها أن الدين الذي يقدم على الإرث هو الدين الصحيح الذي لا يكون الغرض منه المضرة، وأما الدين الذي يراد به المضرة بالمال فلا يقدم على الإرث. وهذه الآية تعارض في ظاهرها قول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، هنا أطلق الله عز وجل كلمة الدين، يعني تقدم كل الديون على الإرث. فأي الآيتين أرجح؟ قال العلماء يعمل بالآية الأولى لأنها مقيدة بخلاف الآية الثانية فإنها مطلقة. القاعدة السادسة يرجح الحظر على الإباحة، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما يفيد الحظر أي المنع، والآخر يفيد الإباحة، وجب تقديم الحظر على الإباحة. لماذا؟ قال العلماء: لأن الحظر أحوط من الإباحة، ولأن الإثم حاصل في فعل المحظور ولا إثم في ترك المباح، فكان ترك أولى. ومن الأمثلة على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا الحديث فيه حرمة نكاح المحرم بحج أو عمرة، وهو يعارض حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فهذا الحديث فيه مشروعية زواج المحرم، فأي الحديثين نرجح؟ قال العلماء: يرجح حديث عثمان رضي الله عنه على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن حديث عثمان رضي الله عنه يفيد الحظر أي المنع، بخلاف حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يفيد الإباحة. مثال آخر: قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. هذه الآية تفيد حرمة الجمع بين الأختين مطلقا بملك اليمين وبالزواج، ملك اليمين أي الإماء، وهي تعارض في ظاهرها قول الله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، يعني يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين. فهنا الآية الأولى تفيد الحظر والآية الثانية تفيد الإباحة، فأي الآيتين نرجح؟ قال العلماء: ترجح الآية الأولى على الثانية، لأن الآية الأولى تفيد الحظ بخلاف الآية الثانية فإنها تفيد الإباح، لذلك نقول: لا يجوز الجمع بين الأختين وإن كانتا أمتين. القاعدة السابعة: يرجح المنطوق على المفهوم، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما منطوق والآخر مفهوم وجب تقديم المنطوق، وذلك لظهور دلالته وبعده عن الالتباس بخلاف المفهوم. والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، وأما المفهوم فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم لللفظ. ومثال ذلك قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الآية دلت بمنطوقها على نفي المماثلة بين البيع والربا، فالبيع جائز والربا حرام. ومثال ذلك أيضا قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف. فهذه الآية دلت بمنطوقها على تحريم التأفيف، ودلت بمفهومها على تحريم ضرب الوالدين وشتمهما، فالمنطوق هو التأفيف والمفهوم ما كان أشد من ذلك وهو الضرب والشتم. مثال آخر قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه الآية دلت بمنطوقها على أن من قتل شيئا وهو محرم متعمدا وجب عليه المثل، ودلت بمفهومها على أن من قتل شيئا وهو محرم خطأ فلا يجب عليه شيء، وهذا يسمى بمفهوم المخالفة المخالف للمنطوق. ومن الأمثلة على هذه القاعدة قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية تفيد بمنطوقها أن الربا قليله وكثيره حرام، وهي تعارض في ظاهرها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهذه الآية الثانية تدل بمفهوم المخالفة على إباحة القليل من الربا، فأي الآيتين نرجح؟ قال العلماء: ترجح الآية الأولى على الآية الثانية، لأن الأولى تدل على المعنى بمنطوقها والثانية تدل على المعنى بمفهومها، فالربا كله حرام وإن كان قليلا. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الحديث دل بمنطوقه على أن الماء لا ينجسه شيء إذا لم يتغير لونه وطعمه وريحه، وهو يخالف في ظاهره قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث دل بمفهوم المخالفة على أن ما كان أقل من القلتين يتنجس بملاقاة النجاس، فأيهما نرجح؟ قال العلماء: يرجح الحديث الأول وهو الماء طهور لا ينجسه شيء على الحديث الثاني، لأن الحديث الأول دل على المعنى بمنطوقه، بخلاف الحديث الثاني فإنه دل على المعنى بمفهومه. أسئلة الدرس. السؤال الأول: عرف كل مما يأتي مع ذكر أمثلة على ما تقول، المبين، المجمل، المنطوق، المفهوم. السؤال الثاني: ما الفرق بين العام والمطلق؟ السؤال الثالث: أذكر مثالا على كل قاعدة مما يلي. الأولى: يرجح المبين على المجمل. الثانية: يرجح الخاص على العام. الثالثة: يرجح الحظر على الإباحة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.